محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: قد فعلت، رواه مسلم. ومثلها: من ترك واجبا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا، فالصحيح أنه لا شيء عليه بذلك. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله تعالى عن جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة. إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، أي أن فدية الأذى كفدية حلق الشعر وفدية الطيب وفدية لبس النقيض ونحوها يجوز أن تفرق في الموضع الذي فعل فيه المحظور، لأمره صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما رخص له بحلق رأسه وكان بالحديبية أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. قدم هذه الفدية على التخير، فدية فعل المحظور على التخير. كثير من العلماء اللي يفتون في هذا العصر دائما يقول عليه دم عليه دم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير، قال أطعم 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو انسك شاة. فدل ذلك أن فدية فعل المحظور على التخير ليست على الترتيب. نعم. عفى الله عنك. فدل على أنها تجوز في مكان فعل المحظور ولو كانت تجب في الحرم لأمره بذلك، كما أن هذه الفدية يجوز أن تفرق في الحرم أيضا. وهدي المحصر ينحر في موضعه الذي أحصر فيه الحاج، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية وأصحابه نحروا هديهم بها، وإن تيسر للمحصر أن يبعث هديه إلى الحرم ويذبحه فيه أجزأه ذلك أيضا. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، أي أن الصيام الواجب بسبب فعل محظور أو قتل صيد ونحو ذلك يصح في كل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلم يخصص بمكان معين بل نزاع فلم يخصص بمكان معين بلا نزاع، ولكن تجب المبادرة إليه، لأن الكفارات تجب على الفور، ويستثنى مما سبق الصوم الواجب على المتمتع أو القارن. إذا لم يجد الهدي فإنه يجب أن يصوم 3 أيام في الحج، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. أما 7 الباقية فإنه إن صامها في وقت الحج أجزأه ذلك، وإن صامها بعد رجوعه إلى أهله فهو أولى. قال رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، أي يدخل من أعلى مكة من الثنية العليا التي تخرج على الحدود، الإمارة والبخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج من الثنية السفلى، ويدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل منه، وقد أزيل هذا الباب في بعض توسعات المسجد الحرام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحيح في هاتين المسالتين أن من أراد دخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول المسجد الحرام يدخلهما من المكان الذي هو أرفق به، وأنه لا يستحب قصد دخول مكة من الثنية العليا ولا قصد دخول المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة من الثنية العليا لأن ذلك أيسر لدخوله، ولأنه لم يثبت دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأمور لا تستحب عند رؤية الكعبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب. لكن ثبت عن عمر من رواية سعيد بن مسيب أنه حين رأى الكعبة رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: سمع سعيد بن عمر؟ قال: إذا لم يكن سعيد سمع فمن يسمع؟ وهذا الأثر ثابت عن عمر احتجوا بمثله، فهذا دليل على أنه إذا رأى الكعبة دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء. وأما المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. يستحب إذا دخل الكعبة أو البيت أن يبدأ بالطواف أولا، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى لقي ربه. وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم، نعم، عفى الله عنه، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا لفعله صلى الله عليه وسلم في عمره ولفعل الصحابة الذين كانوا متمتعين في حجة الوداع، أو يبتدئ بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا لفعله صلى الله عليه وسلم في حجته. وهذا الطواف سنة وليس بواجب في قول عامة أهل العلم، فيطبع بردائه وهو سنة في حق المعتمر والقارن والمفرد في هذا الطواف، فيجعل وسطه. الاطباع سنة في طواف القدوم فقط، الاطباع سنة في طواف القدوم، أما في طواف الزيارة اللي يسمى طواف الإفاضة فليس بسنة. والاطباع يكون في الطواف كله، نرى بعض العامة يطبع في الثلاثة الأول ثم يحل الاطباع، يظن أن الاطباع مثل الرمل. وكذلك نرى بعض العامة يطبعون في المسعى، سننبه على ذلك إذا رأى الجاهل هؤلاء ويطوفوا ويسعى ينبههم يعلمهم، هذا موطن تعليم. كذلك نرى أحيانا في المسعى ناسا يسعون عليهم ثيابهم في العمرة، هؤلاء يتطوعون بالمسعى، ينبغي التنبه لذلك، هذا لا أصل له. التطوع بالسعي لا أصل له، هل عنده تطوع إذا تطوع بالطواف؟ أما السعي ما في تطوع، هذا محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. ينبهون العامة على مثل هذه الأشياء. نعم. عفى الله عنك، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم فعلوا في عمرتهم من الجعرانة. ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه، ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه بأن يمسحه بباطن كف يده اليمنى ويقبله، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا الاستلام والتقبيل سنة. هذا أعلى المراتب، استلم الحجر له مراتب. المرتبة الأولى أن يستلم ويقبل، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يستلم ويعجل عن تقبيله، فحين يقبل ما استلمه به، كان استلمه باليد يقبل اليد، استلمه بعصا يقبل العصا. وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يعجز عن تقبيله وعن استلامه، فحينئذ يشير إليه بيده ويكبر، كحديث ابن عباس: كلما حاذاه كبر. والتكبير مرة واحدة، العامة يكبرون ثلاثا، يقف: الله أكبر الله أكبر. ثالثا التكبير يكون بإشارة باليد، العام يقول هكذا: الله أكبر الله أكبر الله، هذا لا أصل له. كذلك عند المسعى يقفون يكبرون هكذا، هذا لا أصل له. ترفع يدك؟ نعم، ترفع يدك. ترفع يدك هذا بس تقول هكذا تكبر وتدعو الله وتحمد الله ثم تدعو تقارن هكذا عند أما بالنسبة للطواف فقط تقول هكذا الله أكبر تمضي. الأمر الرابع بالنسبة للبسملة عند البدء بالطواف ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت عن ابن عمر فقط ولم تحفظ عن أحد من الصحابة عن غير ابن عمر، كما أنه بالنسبة لما بين العلمين الأخضرين في المسعى لم يثبت فيه ذكر إلا عن ابن مسعود سند صحيح كان يقول اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم سند صحيح ويدعو بما أحد بهذا وبغيره لا بأس به. كذلك في الطواف لو يسبح لو يقرأ القرآن لهو يدعو يصنع ما يشاء ويجمع بين كل هذه الأشياء. المهم لا يغفل عن الذكر وعن الطاعة لأن بعض الناس ترى بس يتفرج جالس لهو يقرأ ولهو يسبح ولهو ينكر منكرات اليمامة جالس يتفرج أو جالس يتحدث مع زميله. صحيح أنه لم يفعل حراما لكنه ضرب المسافات الطويلة ليتعبد الله جل وعلا بذلك ثم تكون هذا نتيجة عبادته وهذا نتيجة طوافه وهذا نتيجة سعيه يلجأ إلى الله جل وعلا في مثل هذه المواطن. نعم كيف يرفع يديه إلى الكعبة؟ نعم عمر كيف يرفع يديه؟ عمر هكذا هذا ملتزم نمر إن شاء الله ملتزم هذا ملتزم ما ثبت عن ثبت عن ابن عباس فقط. يقال ان الصفا مرتبه بشعائر الله لا عند الصفا عند الصعود المسألة خلافية للتعليم. عفى الله عنك والتقبيل سنة وليس بواجب بإجماع أهل العلم ويقول عند بداية الطواف إذا حاد الحجر بسم الله لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حاد الركن في ابتداء الطواف قال بسم الله والله أكبر. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحباب التسمية في هذا الموضع لعدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا قدم عندنا أن صحت عن ابن عمر ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حلو ويقول